يطوف عليهم ولدان

على حضرة النبي لا يسمعون فيها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يزيدك من عين الله. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة قل إن

فهل أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله Thank you. بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.